الله أكبر. نعم يا معلم. ألا تعبدوا إلا الله. No. الله أعلم بما يجيب ولا أقول لكم ولا أكون من الذين تزدري أعينكم من يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم Oh, no!

Thank you. Mm-hmm. ما تخطيش حاجة عشان نشوف نجمع الناس دي. الله الله الله. وقالوا كذبوا في هذه من الله ما جعلنا مرسلا. Yeah. خطرة وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا وقيل يا Thank you. فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله Thank you.